احنا دلوقتي عايزين نعرف مين صحابي ومين مش صحابي. فابن حجر ذكر ثلاثة آثار يؤخذ من مجموعها حكم الصحابي. واحد، أنهم كانوا لا يؤمرون في المغازي إلا الصحابة، فمن تتبع الأخبار الواردة في غزوات الردة والفتوح وجد من ذلك الكثير. اثنين، أن عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الرحمن بن عوف قال كان لا يولد لأحد مولود إلا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له، فكل الذين ولدوا على في حياة النبي صحابة. ثلاثة، أنه لم يبق بالمدينة ولا بمكة ولا بالطائف ولا من بينها من الأعراب إلا من أسلم وشهد حجة الوداع، فمن كان في ذلك الوقت حيا فهو مندرج في الصحابة لحصول رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وإن لم يرهم هو. يبقى كده أمراء المغازي اللي اتولدوا في حياة النبي، اللي كانوا عايشين أحياء في مكة والطائف والمدينة وما بينها في الوقت ده، كلهم أسلموا ودخلوا في دين الإسلام وحجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهنا تأتي أخطر وقفة في موضوعنا كله، وهي حكمة الله في اختيار الصحابة. أخي المسلم، حبيبي في الله، وأنا والله أحبك في الله، الله جل جلاله، الله جل جلاله اختار النبي صلى الله عليه وسلم اختيار. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله اختار النبي صلى الله عليه وسلم، اختار محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وزي ما قلت في السيرة ان في زمن النبي كان مشهور ان ده زمن النبي، وتطلع الى هذه النبوة كثيرون، كثيرون من شعراء وناثرين ورهبان، وكثير كانوا بيتطلعوا انهم يبقوا نبي هذا الزمان، ولكن اختار الله محمدا صلى الله عليه وسلم. لما اختار الله محمدا اختار له أصحابه الذين يكونون معه. العقل المجرد من الهوى والتعصب يحيل على الله في حكمته ورحمته أن يختار لحمل شريعته أمة مغمورة أو طائفة ملموزة. احنا عايزين نفهم القصة دي، لان احنا قلنا ان دي اخطر حتة في الموضوع، ان ربنا اختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيدنا النبي هو النبي الخاتم، مفيش بعديه نبي. الصحابة اللي حواليه دول هم اللي هيحملوا الشريعة يبلغوها للي بعدهم، واللي بعدهم يبلغها للي بعدهم الى ان تقوم الساعة. يبقى اللي هيحملوا منه دول كأنهم أنبياء، لأنهم هم اللي هيبلغوا رسالة الله الباقية التي لن تعدل بعد ذلك. فلازم يختار للنبي أحسن ناس بالعقل كده. ربنا يختار للنبي صحابة يكفروا بعد ما يموت؟ ده كلام، ده كلام العقل يقول كده يا ناس؟ يختار للنبي بقى، ربنا يختار للنبي أصحاب يحملوا الدين يبقوا كدابين؟